الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في درس أمس ما يتعلق بالإخلاص والصبر على حكم الله والإيمان بما قاله الله عز وجل، نعم، وأيضا أخذنا القصاص بين الخلق وما هو مآل بعض الكائنات وغيرها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها، قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله. طيب، هذه الجملة التي ذكرها المؤلف تتعلق بمسألة القدر، وهو أحد أركان الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر، من أنكره كان كافرا، فمن أنكر أن الأمور ليست بمقدرة ولم يقدرها الله عز وجل فهذا يعتبر كافرا، فهذا يعتبر كافرا. والمؤلف هنا ذكر مسائل في القدر. أولا، المسألة الأولى: ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في القدر؟ معتقد أهل السنة والجماعة في القدر أولا أنه ركن من أركان الإيمان، يعتقدون ذلك أنه ركن من أركان الإيمان. ثانيا، يؤمنون بعلم الله الأزلي، أي أن الله عز وجل قد علم قبل خلق السماوات والأرض وما فيهن في 50,000 سنة ما هو كائن إلى قيام الساعة، العلم الأزلي وأنه في اللوح المحفوظ. ثانيا، يؤمنون أنه لا يخرج شيء عن مشيئته، أي كلهم صائر لمشيئته، وما أراده الله عز وجل كائن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يخرج شيء عن مشيئته، كلها الأشياء داخلة تحت مشيئته. ثالثا، يؤمنون بأن الله إنما يفعل ذلك لحكمة، نعم، أما نفاة الحكمة الذين يقولون أن الله عز وجل خلق الخلق عبثا هذا كلام باطل، فالله عز وجل فعل هذه الأشياء وخلقها لحكمة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كل هذه بحكمة وبيده الأمر والهدي جل في علا. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان بالقدر. نأتي للمسألة الثانية وهي مراتب القدر. مراتب القدر 4 مراتب: المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة، المرتبة الرابعة الخلق. العلم: الله عز وجل يعلم كل شيء، وكل شيء مسطر في اللوح المحفوظ، فالله عز وجل يعلم ما في الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما تسقط من ورقة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كل ذلك في اللوح المحفوظ، نؤمن بذلك. أنكر علم الله غلاة القدرية، قالوا الله عز وجل ما يعلم إلا بعد وقوع الشيء، وهذا يعتبر إجحادا وكفرا من أنكر علم الله عز وجل. فإن عمر رضي الله عنه قد تبرأ من هؤلاء القوم الذين لا يؤمنون بعلم الله، لا يؤمنون بعلم الله، ما هو كائن إلى يوم القيامة يعلمه الله عز وجل. ثانيا، الكتابة: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكتب المقادير وما هو كائن إلى قيام الساعة. هل الله عز وجل كتبه بيده؟ الجواب لا، القلم. أمر القلم فكتب، أمر القلم فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الثالثة وهي المشيئة، المشيئة التي خلقها الله عز وجل لعباده هي تحت مشيئته. فالمشيئة التي في الخلق هي تحت مشيئة الله عز وجل، والمشيئة العامة هي ما يحبه الله وما لا يحبه. أما المشيئة الخاصة وهي التي تسمى بالإرادة الشرعية فهي كل ما يحبه الله عز وجل، والمشيئة العامة هي مرادفة للإرادة الكونية، أي ما يحبه وما لا يحبه. واضح الآن؟ اقتضت مشيئته ذلك. وأما الإرادة الشرعية فهي التي يحبها الله عز وجل. قال بعضهم ما الفرق بينهما؟ يقال أن الإرادة الشرعية خاص، وأما المشيئة وهي مرادفة الإرادة الكونية عام. فهذا الفرق بينهما. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة الخلق. بعد ذلك خلقهم الله عز وجل، خلق الخلق وأعمالهم، والله خلقكم وما تعملون. إن الله خالق كل صانع وصنعته، خالق كل صانع وصنعته. فالله عز وجل خلق الخلق وخلق أفعاله. أنكر الخلق القدرية، قالوا الله عز وجل ما خلق أفعالهم، هم الذين يخلقون أفعالهم. فرد عليهم أهل العلم بالعلم من الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك، أن الله عز وجل خلق الخلق وخلق أعمالهم، وخلق أعمالهم. حركاتك، سكناتك، جلساتك، كلامك، صمتك، كل هذا بقدر الله، كل هذا بقدر الله، لا يخرج عن مشيئته شيئا، لا يخرج عن مشيئته شيئا. المسألة الثالثة مراتب أو مذاهب الناس في القدر. اختلفوا إلى عدة مذاهب، أشهر هذه المذاهب الذي انحرفت عن مذهب أهل السنة والجماعة ثلاث مذاهب. المذهب الأول غلاة القدرية الذي يسمون أنفسهم بالجبرية. المذهب الثاني الذين يسمون أنفسهم بالقدرية، بالقدرية. فهناك غلاة وهناك غير الغلاة. الغلاة الجبرية، وغير الغلاة هم الذين ينفون العلم والخلق عن الله عز وجل. ثم بعد ذلك أتت فرقة منحرفة وهي من فرق الأشاعرة والماتريدية، توسطوا بين القولين فقالوا هو مجبور في الظاهر في الباطن، وليس مجبور في الظاهر، مخير في الظاهر. فهؤلاء الجبرية، نأتي إلى الفرقة الأولى، ماذا قالوا؟ قالوا الأمر أنف، أي جبر. الإنسان إذا فعل فعل مجبور، فمن وقع في المعاصي لا يلام، ومن وقع في الكفر لا يلام، كل هذا. فشبهوا الإنسان بالريشة في مهب الريح. تعرفون ريشة الطير تذهب يمينا ويسارا، الريح يلعب بها. فشبهوا الإنسان مثل الريشة في مهب الريح، يعني هنا ولا هنا، ما عنده اختيار. وأيضا ولسان حالم يقول ألقاه في اليم مكتوفا، أي ألقاه في البحر مكتوفا، فقال له إياك إياك أن تبتل. فشبه الله عز وجل مع خلقه أنه كرجل ألقاه في اليم فقال له إياك أن تبتل، وهو مكتوف وأدخل في اليم. فهؤلاء الجبرية وهم كفار، نعم يقولون أن الأمر كله أنف، فلا يلام من وقع في المعاصي، فيعذرون من وقع في المعاصي. أما الفرقة الثانية وهي القدرية، الذي جاءت في بعض الآثار أن القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم أثبتوا خالق مع الله، يرون أن أفعال العباد هي مخلوقة من أنفسهم، هم الذين يخلقون أفعالهم. هل الله عز وجل خالقا؟ قالوا لا. إذن جعلوا إلهين، جعلوا إلهين. فقالوا وإذا وقع الفعل الله علم به، يعني قبل وقوع الفعل قالوا الله عز وجل ما يعلم به. انظروا، فنفوا العلم ونفوا الخلق، فنفوا العلم ونفوا الخلق. فهؤلاء يسمون بالقدرية، وهم فرق الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، يعني كلهم يدخلون في هذه المسميات، كلهم في القدر. جاءت الأشعرية فجمعت بين القولين، قالوا الإنسان مجبور باطنا، أما ظاهر فليس مجبور. كيف هذا؟ قالوا مثل السكين، أنت الآن ترى السكين تقطع، نعم قطع السكين منها، لكن فعل القطع من أين؟ من اليد. انظر الآن، فقال بعضهم هذا من مستحيلات الكلام، كيف يكون بالباطن مجبور على فعل وفي الظاهر ليس بمجبور، كيف هذا؟ وحتى ذكر بعضهم أن هذا من مستحيلات الكلام، باطن مجبور والظاهر، إنما ما كان في الباطن هو يظهره ماذا؟ الظاهر. فقيل ومما يقال لا حقيقة تحته، معقولة الذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. قالوا مستحيلات الكلام ثلاثة، كسب الأشعري، ما هو كسب الأشعري؟ أي أن الإنسان مجبور بالباطن دون الظاهر. والحال عند البهشمي أثبت الأسماء ونفى الصفات، وطفرة النظامي وهو معتزلي، والبهشمي معتزلي نسبة إلى هشام ابن بهشم، والنظام المعروف المعتزلي إمام في الاعتزال. قال الله عز وجل خلق الخلق كلهم دفعة واحدة، كلهم خلقهم دفعة واحدة. قالوا كيف والخلق يتسلسل وأنت تقول خلقهم الله عز وجل دفعة واحدة؟ فقالوا هذه ثلاثة من مستحيلات الكلام. والأشاعرة الذين قالوا بالكسب، شاهدنا قول الأشاعرة، قول الأشاعرة أن فعل الآدمي في الظاهر مخير وفي الباطن مجبور، فسموا، قالوا ماذا تسمون فعله إذن؟ قالوا كسب، كسب يسمى كسب، أي ما كسبه ما في باطنه، إذن هم جبرية، إذن هم ماذا؟ جبرية. لكن ما أرادوا أن يصرحوا بها، ما أرادوا أن يصرحوا بها، وإلا هم في الأصل جبرية، وإلا هم في الأصل جبرية. وأيضا حذاقهم وعلماؤهم اختلفوا في تعريف الكسب إلى 12 قول، 12 قول، بعضهم يقول هو الفعل، لا هو الأداء، هو الكذا، كل أشياء عقلية أدخلوا العقل فتبلدوا في هذه المسائل، أدخلوا عقولهم فحشوا أنفسهم في أماكن، والله لو كانوا أخذوا بظاهر القرآن والسنة لما نالهم ما نالهم من هذه. فهؤلاء كلهم مذاهبهم باطلة، كلهم مذاهبهم باطلة. قد يقال هل الإنسان مخير أم مسير؟ الجواب إن قلت مخير دون مسير فأنت تثبت خلق العباد وأنهم يخلقون أعمالهم، وإن قلت مسير فأنت جبري. إذا ما هو القول الصواب؟ يقال أن الإنسان مخير ومسير، مخير فيما يفعله، فيما يفعله، ومسير بقدر الله، كل ذلك في اللوح المحفوظ. فإذا وجه لك سؤال هل الإنسان مخير أم مسير، فقل له مخير من ناحية اختياره وعمله، ومسير باللوح المحفوظ، ومسير بما هو في اللوح المحفوظ. واضح الآن؟ المسألة الرابعة، هل يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي؟ الجواب لا، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي. مثال، إذا قيل لفلان يا أخي لماذا ما تصلي؟ قال ما قدر الله لي ذلك، أو ما دعاني الله عز وجل كما يقول بعضهم، هذا كلام باطل حرام. لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية، بل اعزم على أنك تذهب، ما تقول الله ما قدر لي، لا تنفي هذا الشيء، ما تدري، ما تدري هذا أنت حينما تتكلم بهذه الكلمات، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر. طيب، وكيف توجيه حديث تحاج آدم موسى؟ الجواب أن آدم ما احتج بالمعيب وإنما احتج بالمصيبة. احتج ماذا؟ بالمصيبة. قال له موسى: أنت آدم أبونا؟ قال: نعم. أنت الذي أخرجتنا من الجنة؟ ما قال أنت الذي أكلت الشجرة. انظر، لأن المعصية هي إيش؟ أكل الشجرة. لكن قال: أنت أخرجتنا من الجنة؟ ما قال له ذلك. فقال العلماء: إذن ما احتج بالمعيب بالمعصية، إنما احتج بالمصيبة. ما هي سبب خروج من الجنة؟ أكل الشجرة. إذن خروج الجنة من الجنة هو السبب، بسبب ماذا؟ أكل ماذا؟ الشجرة. فآدم لما قال له موسى: أنت الذي أخرجتنا من الجنة، فماذا قال له؟ قال: هذا أمر قد قدره الله علي، قد قدره الله علي. ما هو؟ خروجه من الجنة. ما قال على فعل المعصية وهي أكل الشجرة. واضح الآن؟ فقال العلماء في توجيه هذا الحديث أن آدم ما احتج بالمعصية، إنما احتج بالمصيبة الذي حلت. فإذا قيل لك، جاءك قائل: يا أخي، ما سبب أن أصبعك انقطعت مثلا، أو ما سبب وقوع الحريق، ما سبب كذا، أي المصيبة التي وقعت في ذلك؟ فتقول: قدر الله ما شاء فعل، هذا أمر قد قدره الله. أو تلومه على شيء: ولما فعلت كذا؟ ما قال، أي لا تلومه على فعل المعصية، ولكن تقول: السبب الذي آل إليه هذا الرجل فتلومه على ذلك، هذا لا حرج فيه. لكن فعل المعصية، لماذا تزني؟ قال: قدر الله لي أن أزني. لماذا تسرق؟ قال: قدر الله لي أن أسرق. هذا لا يجوز، حرام أن تحتج بالقدر على فعل المعاصي. واضح؟ ففي فرق بين المعصية وفي فرق بين مصيبة المعصية. ففي فرق بين ماذا؟ مصيبة المعصية. يقال: لماذا قطعت يده؟ فيقول: أمر قدره الله علي، أي قطع اليد. انظر، ما قال قد سرقت أو فيحتج بالسرقة، لا، وإنما لا بأس إذا احتج بالمصيبة الذي حلت به. أما بالمعصية والمعيب فهذا لا، ولم يقل به أحد من أهل العلم من السلف. واضح الآن؟ فانتبهوا من مسألة الاحتجاج بالقدر. طيب، المسألة الخامسة: هناك بعض الألفاظ تقدح في القدر، هناك بعض الألفاظ تقدح في القدر. أولا، قول القائل: لو أني فعلت كذا لكان كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لو تفتح عمل الشيطان، وفي رواية أبواب الشيطان، وإنما ما هو الواجب؟ قال: قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله ما شاء فعل. يعني ما حدث لك هذا الشيء، قلت لو أني فعلت كذا لما كان كذا، هذا لا يجوز، هذا احتجاج. واضح الآن؟ فهي تفتح عمل الشيطان، إنما إذا وقع هذا الفعل فتقول: قدر الله وما شاء فعل. فلا تقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو أنكم أنقذتموه أو ذهبتم به إلى كذا لما حدث كذا، هذا كله لا يجوز. ثانيا، قول القائل: مات بسبب أو من عند الله، مات بسبب أو من عند الله، كله من عند الله، السبب والمسبب كلها من عند الله. فلا تقول مات بسبب أو من عند الله. بعضهم يقول هكذا: إيش بإيش مات هذا؟ قالوا: بسبب. ها، مات بسبب أو من عند الله، كلها أيضا، حتى الأسباب هي من عند الله. فهذه أيضا أمور تقدح في القدر، أمور تقدح في القدر. ما معنى هذا الكلام؟ أو قول القائل أيضا: عملنا الذي علينا والباقي على الله، عملنا الذي علينا والباقي على الله، أي كأنهم خلقوا أفعالهم والله عز وجل سيخلق بعدها. هذا خطأ. الصواب أن تقول: نحن عملنا الذي علينا، والتوفيق بيد الله، والتوفيق بيد الله. هذا كثير من الناس يتكلم به، وهذا أمر يقدح في القدر. أيضا مقولة كفرية، هي شعار لبعض الحركيين والحماسيين: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، إذا الشعب يوم أراد الحياة أن يغير حياته ومعالمه فلا بد أن القدر يستجيب له. يعني ليس هم تحتاج تحت القدر، إنما القدر يجب أن يكون مسير لهم. هذه قولة مقولة كفرية، لا يجوز. أنت مسير بقدر الله، وليس القدر سيسير معك، وليس القدر سيسير معك. وأيضا من المقولات التي تقدح في الإيمان بالقدر، شاءت، يقولون شاءت الأقدار، شاءت الأقدار. الأقدار ليس لها مشيئة، الأقدار ليست لها مشيئة، إنما هي مشيئة الله عز وجل. فشاءت مشيئة الله وليس شاءت الأقدار. شاءت الأقدار أننا التقينا، شاءت الأقدار أنه حدث كذا وكذا. مثل هذه الألفاظ أيضا يجب أن المرء المسلم يتحرج ويبتعد عنها. أيضا من الأمور التي تقدح العقيدة رفع الصوت وضرب الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية عند وقوع المصيبة، عند وقوع المصيبة. إذا مات ميت بعضهم ينسي نفسه، أصابتهم مصيبة الموت، فترى المرأة ترفع صوتها، أو الرجل أيضا، والغالب على النساء، أو تشق الجيب، مدخل الرأس يسمى جيب، تشقه أو تحلق شعرها أو ترفع صوتها بصوت أو تدعو بدعوى الجاهلية. فبعضهم يعني يتلفظ ألفاظ ما ينبغي، وبعضهم يقول أيضا مقولة ما ينبغي أن يقولها، الله عز وجل يأخذ إلا الطيبين، ما يأخذ إلا الطيبين. هذا كلام باطل، ويعني كأنه يتقصد للطيبين. وزد على ذلك أنه يستغفر قبل مقولته، يعرف أنها لا يجوز. إذا كان لا يجوز إذن لماذا تأخذ بهذا القول؟ فبعضهم يقول الله ما يأخذ إلا الطيبين، هذا حرام لا يجوز. نعم ما ينبغي. وأيضا من الأمور التي تقدح في القدر، حينما يقع مصيبة، إما تيتم أطفال أو أي مصيبة من هذه، فيقول بعضهم حرام أيتام، حرام صاروا أيتاما، حرام فعلوا به كذا، حرام ما عنده إلا هذا الرزق، حرام. على من حرام؟ على من حرام؟ على من؟ أليس قد قدر الله له ذلك؟ ما هو الواجب عليه؟ أن تقول إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء بأجل مسمى، فلتصطبر ولتحتسب. هذا هو الواجب، قل إن لله وإنا إليه راجعون، هكذا. وإلا بعضهم يا أخي قتلوا ولدها حرام، هو الوحيد، أو صاروا أيتاما حرام، مثل هذه الألفاظ ما ينبغي، هذه تقدح في القدر، يعني كأن في اعتراض، اعتراض على موت هؤلاء. فالواجب على المرء المسلم أن ينتبه من ألفاظه التي تقدح في إيمانه بالقدر. والله يا أخوان لو فتشنا على بعض الناس لوجدناهم ما طبقوا أركان الإيمان سليمة صحيحة، فيأتون بألفاظ. وبعضهم يقول لا ما في القلب، أي قلب معك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ ثكلتك أمك، ألا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنة، على مناخرهم إلا بحصائد ألسنة. يعني اللسان معتبر، متى يقال ليس بمعتبر؟ إذا لم تقصد، أنت قصدته لكن لا نيتي طيبة، هذا كلام باطل. أهم شيء ما لفظته، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، فتكون من سخط الله، فيلقى بها في جهنم 70 خريفا، نسأل الله العافية. فانتبه يا عبد الله، انتبه من هذه الألفاظ التي تقدح في إيمانك بالقدر. فقول المؤلف والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها، أنها من الله عز وجل، وقد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله. نعم لا يخرجون من علم الله، كل شيء يعلمه الله. قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أن ما أصابك لا تظن نفسك أنه ما سيصيبك، إنما سيصيبك، واضح الآن. وما أخطأت فيه لا تظن أنه لم يكن سيصيبه، إنما قدر الله لك أنه لن يصيبه. واضح الآن؟ وقوله لا خالق ولا خالق مع الله رد على هؤلاء الذين يقولون بخلق أفعال العباد بأنفسهم. إلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.